وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر رجل له الرجل عذرا فقال عمر أصدق. بعد هذا ما تعلق من فاته صلاة العصر يؤكد ماذا تقول على ما سبق أن قلت إن الإمام مالك رحمه الله يشرح كتابه بإيراده الأدلة ولو أنعم إنسان من نظر فيه لمحتاج إلى شرح من الخارج. نحن قلنا بأن بلغة لغة واصطلاح فجاءنا بالمصير وهنا من فاته صلاة العصر قلنا أنها فيها أحسن احتمال وقيل لا فواتها حتى خرج الوقت وقراطها ايه؟ مع الجماعة. ولو ترك مالك هذا لكنا نبحث طبق قد وبحثنا. ولكن انظر الى صريح مالك رحمه الله يقول اعلم بان الفوات فيه احتمالان ولكن اليك فعل عمر. عمر رضي الله تعالى عنه بعدما انصرف من صلاة العصر صحى رجل بعدما ايه؟ انصرف من الصلاة هل بعد ان خرج وقتها؟ وعلى اثر صلاته على اثر صلاته رأى رجلا لم يصلي معه الجماعة فعاتبه وسأل ما الذي حدثك عن الصلاة؟ فاعتذر الرجل ولكأن عمر لم يقبل هذا الرجل فقصت بمعنى جدا عن المطلوع او فقصت بمعنى ان قصت حقك من الاجر ثم يكون بالمعنى فمالك رحمه الله يقول لك ان الفوات الذي جاء في الحديث الاول انما هو فوات الجماعه ولولا ذلك لما عاتب عمر رجلا تاخر بامر زائد له. لذا مالك رحمه الله انما ياتي باثر عمر ياتي به معنى جديد والذي يؤكد المعنى المتقدم او يبين الاجمال الموجود في معنى الفوات ما هو انما جاء به ليصلح معنى الفوات ويحدد احد المعنيين بان المقصود بفوات انما هو فوات الاجتماع. شيء اخر ايضا عود على ذلك وهو مما يستدل به على عدم جواز تكرار الجماعة وإلا لاستدرك الرجل بمن يصلي معه. ولكن قد يرد هذا الاستدلال ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تأخر وجاء وقال صلى الله عليه وسلم لم يتصدقوا على هذا وصلى معه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولا لا؟ واذا في الجماعه هل هذه الجماعه منهي عنها؟ لا وصلى وهل وراءها سنه؟ اذا لم تنحرف القاعده التي قالها النووي رضي الله تعالى عنه. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتقصير. يقال لكل شيء وفاء وتقصير اي هما متنافسان ويل للمخاطفين وسرعه وضيه الذين يختاروا على الناس فاذا كانوهم او رجلوهم فان التخطيط يطلق على الزياده وعلى النقص لان في كل منهما زياده يرتبط زياده ونقص اذا اختار من الناس وفى وحصل زياده خصصه والا قالهم انقص من حقه وزاد في حقه لان نقص المتقابلين يقتضي زياده الاخر. ويقال لكل شيء وفاء، الوفاء معناها الكمال والكمال، والتصديق يحتمل الايه؟ يطلق عليه